بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فوائد عامة. الأول، يقول أبو الفتح التستري في نظم الوجيز: وكل من قلنا له يكون ما يدعي تلزمه اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. ذكر المؤلف رحمه الله هنا فوائد عامة وقواعد، منها أولا يقول: وكل من قلنا له يكون ما يدعي تلزمه اليمين، يعني أن كل من قلنا إن القول قوله فالقول قوله بيمينه، كل من قلنا إن القول قوله فالقول قوله بيمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فكل إنسان نقبل قوله فإنه يقبل قوله بيمينه. فمثلا المودع الأمين عموما إذا قلنا إن قوله في التلف مقبول أو في نفي التلف مقبول، فإنما يقبل قوله باليمين. مثال ذلك: إنسان أودع شخصا وديعة، ثم تلفت الوديعة، فادعى المودع أن الوديعة تلفت، فالقول قوله لأنه أمين، لكن إنما نقبل قوله باليمين، لابد من الحلف. كذلك أيضا ادعى المودع الرد وأنكر، المودع المالك، فإن القول قول من المودع لكن باليمين. إذن كل إنسان نقبل قوله ونقول إن القول قوله فالقول قوله بيمينه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طبق هذا على المسألة. هذا إنسان أودع شخص وديعة، زيد أودع عمرا وديعة، ثم إن زيدا ادعى أن عمرا لم يرد عليه الوديعة، لم يرد عليه، وقال عمر: بل رددتها عليك. فهنا يقبل قول إيش؟ قول عمر، واضح؟ لكن نقبله بماذا؟ باليمين. إذن هذه قاعدة، وهي أن كل من قلنا إن القول قوله فالقول قوله بيمينه. نعم. الثاني، يحرم التقاط ما يمتنع يحرم التقاط ما يمتنع بنفسه من السباع، ويضمنه آخذه بمثل ويضمنه آخذه بمثله لربه إن تلف، مع التعريف ويضمنه بمثليه مع الجحود. طيب، يقول يحرم التقاط ما يمتنع بنفسه من السباع. نعم، ما يمتنع من صغار السباع يحرم التقاطه. والذي يمتنع من صغار السباع تارة يمتنع لكبر حجمه، وتارة يمتنع لسرعة عدوه، وتارة يمتنع لطيرانه، واضح ولا لا؟ وتارة يمتنع لنابه. الأقسام أربعة: الذي يمتنع من السباع أو من صغار السباع على أقسام. قسم يمتنع من صغار السباع لنابه، مثل الفهد والفيل. نعم. وقسم يمتنع من صغار السباع لسرعة عدوه كالضبع، وقسم يمتنع من صغار السباع لكبر حجمه كالجمل والثور، وقسم يمتنع من صغار السباع لطيرانه وذلك كبقية الطيور. هذه يحرم التقاطها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها، دعها فإن معها سقاءها وترد الماء وتأكل الشجر، واضح الآن؟ نعم. إذن ما يمتنع من السباع يحرم التقاطه، هذا هو الأصل. لكن لو قدر أن هذا الذي يمتنع من السباع أو من صغار السباع وقع في مسبعة أو في مهلكة، بحيث أن واجده أو من رآه يغلب على ظنه أنه سوف يهلك، كما لو كان في مكان كله قطع طريق وسراق، أو في مكان كله سباع، ومعلوم أن الكثرة تغلب الشجاعة، أو في مكان ليس فيه ماء منقطع، ليس فيه ماء ولا شجر، فهل نقول حتى في هذه الحالة يجوز الالتقاط؟ لا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما علل قال ملك ولها معها عفاصها، معها وكاء وعفاصها ترد الماء وتأكل الشجر، دل ذلك على أنه إنما امتنع أو إنما نهي عن التقاطها لأنها إيش؟ لأنها لا تهلك في مثل هذه الحال. أما إذا دلت القرينة أو غلب على الظن أنها تهلك، فحينئذ نقول يجوز الأخذ، بل قد يجب، لأن فيه إنقاذا لمال المسلم من الهلاك. قال ويضمنه آخذه، وهذا فيما إذا كان في غير ما تقدم، ويضمنه آخذه بمثله لربه إن تلف مع التعريف، ويضمنه بمثليه مع الجحود، يعني لو أنه قدر أنه التقط ما لا يجوز التقاطه وجحد، فإنه يضمنه بمثليه فيغرم القيمة مرتين، فيغرم قيمة مرتين، وهذا من باب التعزير. نعم. الثالث، تجب التسوية في عطية الأولاد وتحرم الشهادة على عدمها. نعم، تجب التسوية في عطية الأولاد، والعطية هي ما يهبه الوالد لولده في حال الصحة ولا المرض؟ في حال الصحة. طيب والهبة؟ الفقهاء رحمه الله فرقوا بين الهبة وبين العطية، قالوا إن الهبة ما كان في حال الصحة، والعطية ما كان في مرض الموت، لكن المراد هنا العطية ما يشمل الهبة، يعني سواء في مرض الموت المخوف أو في حال الصحة. فالتسوية في العطية بالنسبة للوالد واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، كما في حديث النعمان بن بشير حينما نحل بعض ولده دون بعض فقال أكل ولدك نحلته هكذا؟ قال لا، قال أشهد على هذا غيري، لا أشهد على جو، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية أيسرك أن يكون لك في البر سواء. إذن التسوية بين الأولاد في العطية أمر واجب. طيب، هنا مسائل تتعلق بالتسوية. أولا، مسألة الأولى، كيف تكون التسوية؟ هل في المساواة بمعنى أنه إذا أعطى الأنثى سهما يعطي الذكر سهما، أو العكس إذا أعطى الذكر سهما يعطي الأنثى سهما، أو التسوية تكون كالميراث بمعنى أن يعطي الذكر ضعف ما يعطي الأنثى؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال إن التسوية بين الأولاد في العطية المساواة، فإذا أعطى الذكر سهما يعطي الأنثى سهما، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال أكل ولدك نحلته وكذا. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن العدل أو التسوية في عطية الأولاد أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، قالوا لأنه لا أحد أعدل قسمة من الله عز وجل، والله تبارك وتعالى قسم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. وأجابوا عن قوله اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم بأن أولاد بشير بن سعد كلهم ذكور، فالعدل بينهم أن يعطي كل واحد كما يعطي الآخر، وهذا هو الأقرب، أن الهبة والعطية بالنسبة للأولاد العدل فيها ماذا؟ التفضيل، بمعنى أن يكون كالميراث بأن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة الثانية، لو قدر أن الوالد الأب أنه فضل بعض ولده على بعض، فإنه يجب عليه أن يعدل ويسوي، إما برجوع أو زيادة. فلو قدر أنه أعطى أن له ابنين، أعطى أحدهما 100 وأعطى الآخر 200. فالطريق إلى التعديل هنا إما أن يأخذ 50 من صاحب 200 ويعطيه الآخر فيكون لكل منهما 150، وإما أن يعطي الناقص ما يجبر به النقص فيعطي صاحب 100 حتى يكون 200. واضح الآن؟ إذا هكذا التعديل. طيب رجوعه فيما أعطى، يعني أن يأخذ 100 ولا يعطيها أحدا، أيضا جائز. إذن يكون للتعديل 3 صور: إما بإعطاء الناقص ما يساوي به الزائد، وإما بقسم الزائد بينهما، وإما بالرجوع فيما زاد. يقول رحمه الله: وتحرم الشهادة على عدمها، يعني عدم العدل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أشهد على هذا غيري، لا أشهد على جور. وهذا يدل على أن الشهادة في مثل هذا محرمة، لأنها إعانة، لأن فيها إعانة على الإثم والعدوان. طيب هنا مسألة، وهي هناك فرق يجب أن نعلم أن هناك فرقا يا أخوان في مسألة العدل بين الأولاد في النفقة وفي العطية. العدل في العطية، العدل في النفقة الكفاية. العدل في باب النفقة هو الكفاية، فإذا كفى كل واحد من ولده فقد عدل، كما أنه إذا كفى كل زوجة فقد عدل. وأما في باب الهبة والعطية فالعدل هو التسوية. فمثلا إنسان أراد أن يهب أولاده أراضي أو أموالا في حال حياته، يقول يجب أن يراعي العدل فيعطي هذا مثل هذا، وإن كان ذكر وإن كانوا ذكورا وإناثا أعطى الذكر ضعف ما يعطي الأنثى. أما في باب النفقة فالمراعى في النفقة هو الكفاية، وإن كان هناك تفاوت في العطية. فلو قدر مثلا أن له بنت، له ابن وبنت، نفقة البنت كل شهر 100 ريال، 200 نفقتها 200، ونفقة الابن 100، وهذا يحصل به كفاية وهذا يحصل به كفاية، هذا عدل ولا لا؟ عدل، هذا عدل. ولا نقول مثلا إنه إذا ذهب مثلا يشتري لأولاده ثيابا فصل لهذا ثوب متر نصف، نقول الصغير هذا اللي قوله نصف متر يعوضه عن الزائد، لا. أيضا اشترى، ذهب يشتري لهم مثلا لباسا للعيد، الأنثى اشترت مثلا ثوبا وحليا وما أشبه، كلف 1000 ريال، والذكر لم يتكلف إلا 500 ريال، هذا عدل. نعم السؤال. هذه نفقة. الرابع: إذا غصب شخص كبشا وأطعمه لآخر ضمنه الآكل. نعم، إذا غصب شخص كبشا وأطعمه لآخر ضمنه الآكل، وهذا مقيد بما إذا كان الآكل عالما، كان يعلم أنه مغصوب. أما إذا كان يجهل فالضمان على الغاصب ومع الغاصب. أوضح الآن؟ إذن من غصب طعاما كبشا أم غيره، من غصب طعاما فأطعمه لآخر، فهل يضمن الآكل؟ نقول إن كان عالما فإنه يضمن، وإن كان جاهلا فلا ضمن عليه. لكن للمالك، أن يضمن أيهما شاء، لكن قرار الضمان على من؟ على الغاصب. طيب لو أطعمه لربه، لو غصب طعاما وأطعمه لربه هل يبرأ؟ يعني مثلا غصب دجاجة من شخص ثم طبخها ودعا مالكها وأكل، ترى أنا غصبت دجاجة منك وهذه الدجاجة الآن في بطنك، يبرأ ولا لا؟ لا يبرأ، إلا أن يعلمه. والعلماء لا يبرأ في إطعام المغصوب للغاصب للمالك، يعني إذا أطعم الغاصب المالك ما غصبه لا يبرأ إلا أن يؤلمه، لأنه ربما لو علم أنه ملكه لم يأكل. غصب أي بطل، والسرقة خفية، والسرقة مثله لا فرق. من هو؟ أي خلاص تبرأ، لأنه أتلف، هو اللي أتلف ماله. الخامس، إشارة الأخرس كنطقه إلا في ثلاث: الصلاة والطلاق والشهادة. نعم، إشارة الأخرس كنطقه، ويعبر عن هذه فائدة وقاعدة يعبرون عنها بقولهم: المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة، ما فهم إشارة قام مقام العبارة. المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة، وهذا أعني المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة سواء كان الإنسان معذورا أم غير معذور، سواء كان قادرا على النطق أم ممنوعا من النطق شرعا، أم لا يتمكن من النطق حسا. فالأقسام إيش؟ فعندنا أقسام، يعني الإشارة تقوم مقام العبارة سواء كانت من قادر على النطق أم من غير قادر على النطق. فمثلا الإشارة تقوم مقام العبارة ممن يمتنع عليه الكلام شرعا كالمصلي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بأصحابه لما في مرض موته أشار إليهم أن يجلسوا، هنا إشارة لأنه ممنوع من الكلام شرعا، هو قادر حسا لكنه ممنوع شرعا. أيضا تقوم الإشارة مقام العبارة ممن يمتنع عليه الكلام حسا، لا يستطيع النطق، كما في حديث أبي كما في الصحيحين عن أبي هريرة في قصة الجارية التي قتلت على أوضاح، فقيل: من قتلك؟ من قتلي؟ فلان فلان فلان، فأومأت برأسها النعم، فأتي به يهودي وأقر واقتص منه. هنا إشارة، الإيماء إشارة، ومع ذلك قامت مقام العبارة. وقد تقوم الإشارة مقام العبارة حتى مع القدرة على النطق تعتبر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار إلى أنفه، مع أنه يستطيع أن يقول الجبهة والأنف، ولا ليس ممنوعا لا شرعا ولا حسا، ومع ذلك قامت مقام إيش؟ العبارة. إذن نقول المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة، إلا أن الإشارة لا تكون كالعبارة في مسائل منها الصلاة، فلو تكلم في صلاته عمدا بطلت، ولو أشار عمدا لم تبطل. فمثلا لو أن الإنسان يصلي قال له شخص: أين المفتاح؟ شد قدام أمام فوق الرف، تبطل صلاته. لكن لو قيل له: أين المفتاح؟ فأشار، في هذا الحال تبطل ولا لا؟ لا، صلاته صحيحة. طيب، هذه المسألة. ثانيا، إشارة الأخرس الطلاق، وهذه فيه نظر، استثناء الطلاق فيه نظر، والصواب أنه إذا استعمل الإشارة في الطلاق تعتبر. فلو قال لزوجك: أنت طالق، هكذا وأشار ثلاث، فإنها مش تعتبر. لكن في أصل الطلاق الإشارة لا تقوم مقام العبارة، الإشارة لا تقوم مقام العبارة في أصل الطلاق من قادر على النطق، لأن الطلاق لا بد فيه من اللفظ. إذا نقول مسألة الطلاق هل تقوم الإشارة مقام العبارة؟ نقول: إن كانت من غير من شخص لا يقدر على النطق قامت إشارته مقام نطقه، وإن كانت من شخص قادر على النطق فإنها تقوم مقام العبارة في شيء دون آخر. ففي أصل الطلاق لا تعتبر، إذا قال لزوجته كذا من غير أن ينطق نقول الطلاق لا بد فيه من النطق، لكن لو قال لزوجته: أنت طالق، وأشار، نقول هنا يقع. طيب، أيضا الشهادة، لا، حتى الكناية لا بد فيها من النطق، الكناية لا بد فيها من النطق. أيضا الشهادة لا تقوم الإشارة فيه مقام العبارة، من قادر على النطق، لأن الشهادة لا بد فيها من النطق من اللفظ. هناك مسألة أيضا لا تقوم فيها الإشارة مقام العبارة، ما هي؟ نعم لا مسألة شوف، لا تقوم الحنف اليمين. فلو حلق والله لا أكلم زيدا، لا أكلم زيدا وأشار إليه، يحنف؟ لا يحنف، والله لا أكلم زيدا. فمثلا رأى زيدا قال قل كذا، أشار، يقول هنا لا يحنف لأنه قال لا أكلم، والإشارة ليست كلاما، وإن كان يفهم منها ما يفهم من الكلام لكنها ليست كلاما. نعم ها ايش اي حتى هذا يمنع منه، يمنع منه. ولذلك في خطبة الجمعة من مس الحصى فقد لغى، ليس المقصود في خطبة الكلام يعني الذي يتكلم والإمام يخطب مثله كمثل الحمار يحمل أسفار في بعض او في حديث من تكلم وإمامك فقد فلا جمعة له، ليس المقصود ذات الكلام، المقصود الانصراف عن سماع الخطبة. ولذلك من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وعلى هذا لو إنسان في بجانبه سلم يسلم يصافحه بيده هذا أيضا ينهى عنه، وإن كان النطق أشد، النطق أشد. نعم إيه. أولا مسألة جعل القرآن بدلا عن الكلام محل نظر، ولهذا بعض العلماء حرم، قال يحرم جعل القرآن بدلا عن الكلام، حيث أنه إذا تكلم بشيء في القرآن اللهم إلا إذا كان على وجه الاستشهاد بأن كانت الواقعة التي حصلت تطابق ما استشهد به من القرآن. أو أما أن يجعل القرآن يقول أين فلان يتكلم ينطق بالقرآن هذا ينهى عنه، لأن هذا فيه نوع ابتذال للقرآن. وقصة المرأة العجوز التي مكثت 40 سنة لا تخاطب أحدا إلا بالقرآن، هذه إن صحت ولا أظنها تصح، إن صحت فهي خوفا من الإثم، وفي الإثم وقعت 40 سنة ما تتكلم إلا بالقرآن. نقلها في جواهر الأدب الهاشمي في جواهر الأدب قصة، أظن قرأناها، صورتها لكم وقرأناها، كل ما تكلمت ماذا تأكلين تجيب بالقرآن، ماذا تشربين تجيب بالقرآن، سبحان الله يعني يلهمها الآيات، أي حافظة يجوز. نعم هنا شفت وهو في الصلاة، أي هذا يلزم منه أيضا أن ينحني، أي ينحني تبطل الصلاة بالانحناء. لا ما يضر المشي، يعني لو قدر أنه الجلوس بين السجدتين فتقدم قليلا وأخذ منه لا يضر، إن يحتاج ما في بس، لكن وهو قائم ينحني ويأخذ منه هذا تبطل الصلاة، لأنه ترك جزءا من القيام في العذر. ولذلك أذكر أن شيخنا رحمه الله رجل في يوم الجمعة يصلي الجمعة سقطت مفاتيح ميدانية، فانحنى ليأخذها فأمره أن يعيد الصلاة ظهرا الجمعة ظهرا، لأن التعليل أنه ترك جزءا من القيام من غير عذر شرعي فتبطل الصلاة. السادس، إذا افتقر شخص وله ابن وجد فإن على الجد سدس نفقته والباقي على الابن. نعم، النفقة، وجوب النفقة تجب على الوارث، لقوله تبارك وتعالى وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك. فلو قدر أن شخصا أن إنسان له ابن فنفقته كاملة على ابنه، لكن لو كان لهذا الابن أبناء أولاد فتجب عليهم النفقة، والجد الذي هو الأب جدهم ينفق ولا لا؟ يعني نضرب مثال آخر، ثلاثة إخوة، أحدهم فقير، نفقته بين أخويه أنصافا، على هذا نصف وهذا نصف. لو كانوا أربعة نفقته على إخوانه أربعة ثلاثا، ثلث أربعة، واحد فقير. طيب إذا كان مثل ما ذكر المؤلف إنسان له ابن وجد، لو مات هذا الشخص لكان للجد السدس والباقي الابن، يعني خمسة أسدس على الابن. فلو قدر أن نفقته كل شهر مثلا 600 ريال، فعلى جده 100 وعلى ابنه 500 بقوله وعلى الوارث مثل ذلك، فتقسم النفقة على قدر الإرث. إذن من الفقير نفقته بالنسبة لورثته تكون بنسبة إرث كل واحد، فإنسان مثلا له بنت وأخ شقيق، على البنت النصف وعلى الأخ الشقيق الباقي. طيب بنت وأخوين شقيقين، نعم، يقول البنت عليها النصف وعلى الأخوين النصف، كل واحد ربع، وهكذا. والحاصل القاعدة في هذا أن نفقة الشخص توزع على ورثته بحسب الميراث، حسب ذلك. نعم. السابع، إذا اعترف إنسان بسرقة ثم أنكر قبل القطع انتفى الحد. نعم، إذا اعترف إنسان بسرقة ثم أنكر قبل القطع انتفى الحد، وهذا مبني على مسألة، وهي أن من شروط القطع في السرقة ألا ينزع عن إقراره قبل إقامة الحد عليه. من شروط إقامة الحد سواء حد زنا أم حد سرقة، من شرط ذلك إيش؟ ألا ينزع عن إقراره، يعني فإذا أقر لا ينزع عن إقراره. هذا إذا كان الحد قد ثبت بإقرار، أما إذا ثبت ببينة فلا يعتبر رجوعه، لا يعتبر رجوعه. إذن لو أقر على نفسه بزنا وقبل أن يقام عليه حد رجع، قال رجعت عن إقراري، يرتفع عن الحد. لو أقر على نفسه بسرقة قال أنا سرقت وفعلت كذا وكذا وأتيت في الليل وفتحت الخزنة وكسرت القفل وفعلت كذا وكذا، وصف السرقة وصفا تاما، ثم قبل إقامة قيل خلاص يوم الجمعة سوف تقطع يدك، ليلة الجمعة قال رجعت عن إقراري، يرتفع عن الحد. هذا هو المشهور من الإمام أحمد. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إذا علمنا أن المقر على نفسه بالحد أقر إقرارا صحيحا لا شبهة فيه من حيث الإكراه من أكره أو ما أشبه ذلك، فإن رجوعه عن إقراره لا يقبل. وقال كلاما يكتب بماء الذهب، قال لو قبلنا رجوع المقر عن إقراره ما أقيم حد في الدنيا. لو قلنا إن المقر يجوز أن يرجع عن إقراره لم يقم حد في الدنيا، لم يقم حد في الدنيا. والعمل الآن العمل على المذهب، العمل في الغالب على المذهب. وإذا تجد بعضهم مثلا يقر على نفسه ثم يرجع، لماذا؟ يقول لأن من شرط إقامة الحد ألا ينزع عن إقراره. فهو إذا أقر ثم دخل في السجن معه ناس لهم خبرة يعلمون، قل رجعت الحمد لله، فيقول رجعت عن إقراره. نعم، ماعز لم يرجع، أي ماعز فرق في قصة ماعز، ليس رجوع عن إقرار. ماعز طلب إقامة عدم الحد، طلب أن لا يقام عليه الحد ولم يرجع عن إقرار، لم يقل إني لم أزني. الرجوع عن إقرار أن يقول ما زنيت، والذي حصل من ماعز لم يقل ما زنيت، وإنما إيش؟ أراد الهرب من إقامة الحد عليه. أي ولهذا قال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. شوف يتوب، يعني دليل أن الحد ثابت، وإلا لو كان الزنا ما ثبت لم يقل يتوب من ماذا وهو ينكر، واضح ولا لا؟ فما حصل من ماعز ليس رجوعا عن الإقرار، وإنما الذي حصل من ماعز أنه طلب عدم إقامة الحد. ماذا؟ يستدلون في آثار، يستدلون آثار أن رجل أتى النبي، منها قصة ماعز ومنها التلقين قل لا سرقت، يعني حتى بعضهم يقول يستحب أن يلقن، يقول قل لم أسرق قل لا سرقت. كيف في هذا كله ضعيف؟ إذا علمنا أن الرجل يعني نعم، لو علمنا أن إقراره مثلا بما يوجب الحد أنه إكراه، يعني مثلا الشخص الذي يحقق معه كان شديد وعنف في عنف ويضربه فقال نعم سرقت، يعني يريد أن الخلاص، يريد أن تخلص، ثم رجع عن إقراره، هنا يقبل، ما فيش كلام يقبل، يعني إقراره هنا لم يصدر منه عن طواعية وإنما صدر شبه إكراه، شبه إكراه. أو أيضا غرر به، قل بس قل فعلت كذا وكذا حتى تنتهي التحقيقات، فحصل. فلا بد، يعني لا بد في إقامة الحد أولا أن يثبت، ثبوت الحد إما بإقرار وإما ببينة، وإذا ثبت بالبينة لا بد أيضا من، إذا ثبت بإقرار لا بد أن نعلم أن إقراره كان طواعية، يعني لم يحصل إكراه حال إقراره، ولم يحصل أيضا من أحد تلقين مثل قيل له ادعي أنك فعلت كذا وكذا حتى تستنتهي الأمور ثم أنكر. إذا شهد على القتل لذلك شوف في حد الزنا، يعني حد الزنا شوف احتياط الشارع لإقامة الحد، يعني إقامة الحد ليست أمرا هينا، لا في مسألة القطع ولا في مسألة الزنا، لا بد الشهادة في الزنا لا بد أن يشهد عليه أربعة رجال عدول بزنا واحد يصفونه في زمن واحد، فيأتوا أربعة رجال ويقول نشهد أننا رأينا فلانا يزيب فلانا ذكره في فرجها، فإن شهدوا متفاوتا بمثلا قال رجلان نشهد أن فلان رأيناه يزيب فلانا الصباح، والاثنان الآخران قال نشهد أنه بعد الظهر، لا تقبل الشهادة، لا تقبل الشهادة، لا بد أن يشهدوا ماذا على زنا واحد ويصفونه في نفس المكان، في نفس المكان، حتى قالوا لو المكان أيضا لو عين أحدهم جهة والآخر جهة لا يقبل، لو قال أحدهم مثلا في نشهد أننا رأيناه يزيب فلانة في الجهة الفلانية من المكان محدد صالة وما شبه ذلك، وقال آخران لا في الجهة الفلانية هنا لا يقبل. قال العلماء إلا إذا كان إذا شهد في غرفة في دار صغيرة أو غرفة فيقبل، لو حتى لو اختلفت الجهة، قال لاحتمالي أنه متدحرج، احتمال أنه متدحرج. فالمهم أن ثبوت حد الزنا لابد فيه من البينة، لابد فيه من البينة، والبينة هي أربعة رجال عدول. ولذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله يقول لا أعلم إلى زمني أن الزنا أن حد الزنا أقيم بالبينة، ما يمكن حتى التصوير ما يقبل، لأن يعني التصوير فيه ما يسمى الدبلجة. لو جاء شخص وشوف فيلم فيديو أو سيدي في يزني بفلان، هذا كم من الأشخاص الذين لهم مكانة ولا يعني مرموقة هم أشبه ذلك دبلجت عليهم أفلام، يركبون الرأس على الجسد ويقول فلان فلا يقبل. لأن يقول شيخ الإسلام لا أعلم إلى زمني أن حد الزنا أقيم بماذا؟ بالبينة، وإنما كل ما ثبت فهو عن طريق الإقرار. طيب فيه ها أحسنت، هذه مسألة مهمة، يعني لو أن رجل شخصا رأى رجل مع امرأة فوقها ماذا يقول؟ إن قال رأيته يزني بها هذا قذف، يعني لابد لكمال نصاب الشهادة من إيش؟ من أربعة. يقول رأيت من فلان، رأيت فلان وفلانة على أمر منكر، أو رأيت منهما أمرا عظيما. القاضي يقول ما الذي رأيت؟ حينئذ يفسر لا يكون قذفا، واضح؟ يعني رأى رجل مع امرأة يعرف أنهم يعني متعديين، فيقول رأيت منهما أمرا عظيما منكرا، فيقول ما الذي رأيت؟ يقول رأيته كذا وكذا، فيكون هذا ليس قذفا وإنما هو تفسير لما طلب القاضي من الإبهام، فلا يكون قذف. وإلا لو قال رأيت يزني بها هكذا قذف. طيب هذان طريقان في ثبوت الزنا، وهما البينة وهي أربعة شهود ذكور عدول، والثاني الإقرار. هناك طريق ثالث وهو الحمل. فإذا حملت امرأة ليس لها زوج ولا سيد فإنه يقام عليها الحد إلا أن تدعي شبهة. فلو رأينا مثل امرأة ليس لها زوج ولا سيد حاملة، ففي هذا الحال يقام عليها الحد إلا أن تدعي شبهة، بأن تقول مثلا أكرهت على الزنا أو وطئتي بشبهة أو ما أشبه ذلك. أما إذا لم تدعي شبهة فإنه يقام عليها الحد، لأنه يعني يقال من أين أتى الحمل. ويدل على هذه الطرق التي يثبت فيها الزنا الطرق الأربعة ما ثبت في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس وقال: إن الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، وكان فيما أنزل آية الرجم، فقرأناها وأقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله. وهذا وقع ولا ما وقع؟ وقع. طيب، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن وكانت البينة أو الحبل أو الاعتراف. وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن، يعني كان تزوجا، إذا أحصن وكان البينة أو الحبل أو الاعتراف. البينة الشهود، والحبل الحمل، والاعتراف هو الإقرار. وهذا الذي يعني توقعه عمر رضي الله عنه حصل، أن الناس يوجد منهم من ينكر حد الزنا، ويقول هذا يعني ينكره، يقول ليس موجودا، أين هو في كتاب الله وفي سنة رسوله، أو ينكره من حيث التطبيق ويدعي أن إقامة حد الزنا سواء كان جلدا أم رجما أنه وحشية وهمجية ويتنافى مع الأصل الحديث. هذا همجية ووحشية، كيف ترجمون الرجل يرجم الزاني سواء كان رجل أم امرأة؟ كيف تقطع يد السارق؟ ولذلك نسأل الله العافية عطلت الحدود في كثير من البلاد الإسلامية. يعني أن لو تأملت البلاد الإسلامية الآن لم تجد أحدا يقال فيها إلا في هذه البلاد، نسأل الله عز وجل أن يديم ذلك علينا. فالحاصل أن ما يعني توقعه عمر رضي الله عنه موجود. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الخمر يسمونها بغير اسمها، الآن موجود غير اسمها، يسمونها إيش؟ الشراب الروحي. الثامن: إذا شهد ثبوت الدخلة. لا ما الخلوة أي تفسير من باب الاحتياط في حساب الناس. أي لو فتح الباب بالزينة، ولذلك الآن شوف لابد من أربعة شهود. لو كانوا ثلاثة أو أربعة ولكنهم اختلفوا يكونوا مقذفة، كل هذا حماية لأعراض. ولذلك الشرع جاء بحماية ما يسمى بماذا؟ قال قواعد الضروريات الخمس، منها الأعراض، حماية الأعراض. ولذلك شرع حد الزنا، شرع حد القذف، حماية الأموال شرع حد السرقة، العقول شرع حد أو العقوبة السارق، وهكذا. أي نعم تثبت، لأن هذا فرق بين السفاح وبين النكاح، فرق بين هذا وهذا. المهم أن الأمر في مسألة الحدود وإقامتها، وهذا جاء في بعض الحديث أن حد يقام خير من أن يمطروا 40 يوما، بعض 40 شهرا. الحج يقام في الأرض خير لا شك. الثامن: وهو يا أخوان أيضا يعني وجود المعاصي، جنس المعاصي، الزنا، السرقة، وما أشبه ذلك، لابد من وجوده. إذا كان أحسن أشرف العصور عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، هو بنفسه رجم خمسة، النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه رجم خمسة، اليهوديين والغامدية وماعز وامرأة صاحب العسيف، وهو كم في المدينة 10 سنوات، وهذا العصر عصر النبوة وعصر تنزل الوحي، ومع ذلك حصل رجم خمسة. وهؤلاء الخمسة الذين أيضا أقروا على أنفسهم، ربما بعضهم يكون ستر على نفسه الله أعلم، وأيضا قطع السارق وأقام العقوبة حد الجلد على شارب الخمر، كان يتاب الشارب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فيضرب بالجريد، منهم الضارب بالجريد ومنهم الضارب بالنعال. فإذا كان هذا في عهد النبوة عدد محصور قليل، فما بالك في زمن الحاضر مع كثرة الناس وضعف الوازع الديني وأيضا كثرة الفتن، يعني هناك ضعف في الوازع الديني وأيضا مرغبات في هذا الأمر، ما ينشر في القنوات الفضائية والمواقع المرئية من التفسق والسفور والتعري، كل هذا يدعو والإنسان ضعيف مهما كان، لا سيما مثل الشباب عنده قوة ورغبة في هذا الأمر قد ينجرف في هذا الأمر. الثامن، إذا شهد على القتل شاهد واحد مع يمين لم يثبت القصاص ولا الدية. نعم، إذا شهد على القتل شاهد واحد، يعني إنسان شاهد قال أشهد أن فلانا قتل فلانا قتل فلانا، هنا لا يثبت قصاص ولا دية، لا يثبت قصاص لأن حد القصاص لا بد فيه من شهادة رجلين، والدية لأنها مال، والمال وما يقصد به المال لا بد فيه، لا سيما في هذا الموضوع لا بد فيه من رجلين. إذن بهذا نعرف أو بهذا المناسبة نبين أن الشهود أو البينات تختلف، منها ما يشترط فيه أربعة، ومنها ما يشترط فيه رجلان، ومنها ما يشترط فيه رجلان أو رجل وامرأة أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، ومنها ما يكتفى فيه بقول واحد، ومنها ما يكتفى فيه بقول امرأة واحدة. فالأقسام سبعة، البينات عدد البينات، منها ما لا بد فيه من أربعة، وهو الزنا واللواط وما ألحق بهما، هذا لا بد فيه من أربعة. ثانيا ما يشترط فيه ثلاثة، نسيناها، ما يشترط فيه ثلاثة، يعني لا بد فيه من ثلاثة شهود، وهو من ادعى فقرا وقد عرف بغنى، الشخص الذي يدعي فقرا وهو معروف بالغنى لابد في استحقاقه من الزكاة أن يأتي بكم؟ ثلاثة شهود. فمثلا هذا الرجل مثل معروف تاجر، تاجر من كبار التجار، في يوم من الأيام جاء وقال أعطوني من الزكاة، أنا فقير علي ديون، لابد هنا من ثلاثة شهود. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قبيصة: ورجل أصابته فاقة حتى يقول، وفي رواية حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. وإنما اشترط النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لأن شاهدين مال وما يقصد به المال، الشاهدان لأن هذا مال، والمال وما يقصد به المال لابد فيه من شهادة رجلين. الثالث لأن هذه الدعوة يدعي بها استحقاقا يستلزم حرمانا. تابعوا أخوان، عندنا الآن من ادعى الفقر وهو قد عرف بغنى لابد من ثلاثة شهود، اثنان منهما لأن هذا مال والمال وما يقصد به المال لابد فيه من شاهدين، الثالث هذا نقول لأن دعوة هذه الدعوة يدعي استحقاقا للزكاة يستلزم حرمانا، لأننا إذا أعطيناه مثلا 10,000 حرمنا فقيرا آخر من هذه العشرة، حرمنا فقيرا آخر من هذه العشرة. طيب القسم الثالث ما يشترط فيه رجلان ولا تقبل فيه شهادة النساء، وهو القصاص وبقية الحدود، حد السرقة والخمر والقود، القصاص كل هذا لابد فيه من شهادة رجلين. القسم الرابع ما يقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي، وهو المال وما يقصد به المال، يعني الدعاوى المالية، دعوة المالية يقبل فيها، أقول تقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي. فمثلا ادعى شخص قال أدعي أن في ذمة فلان لي 10,000 ريال، نقول لابد من شاهدين رجلين. قال أنا ما عندي إلا رجل وامرأتين، عندي رجل وامرأتان، يكتفى بهما؟ نعم، لقوله تبارك وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. طيب أو شاهد ويمين المدعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد مع اليمين. القسم إيش؟ الخامس، ما يقبل فيه قول رجل واحد، قول رجل واحد مثل دخول رمضان، مع أن دخول رمضان من باب الرواية، لا قول طبيب، قول الطبيب، قول طبيب مسلم إذا أن فلانا يضره الصوت ونحو ذلك، هذا يقبل فيه واحد. طيب القسم السادس، ما يقبل فيه قول امرأة واحدة إذا كانت ثقة، وهو كل ما لا يطلع عليه إلا النساء، كل أمر لا يطلع عليه إلا النساء يقبل فيه قول امرأة واحدة، كالبكارة والثيوبة والاستهلال. يعني مثلا الإنسان امرأة ولدت ولدا، ولدت ولدا ثم مات، شهدت القابلة أن هذا الولد عاش، يعني خرج وفي حياة مستقرة ثم بعد ذلك مات، فعلى هذا يكون له ميراث، يكون له ميراث، تقبل شهادته في هذا، تقبل. طيب لو شهدت امرأة بالرضاع، قد أشهد أني أرضعت فلانا كذا وكذا من رضعات، 5 رضعات 10 رضعات، يقبل قولها، يقبل قوله إذا كانت ثقة ولم تكن متهمة، أما إذا كانت متهمة فلا يقبل. طيب القسم السادس، ما يقبل السابع، ما يقبل فيه قول واحد مع يمينه، قول واحد مع يمينه، يعني قول الإنسان مع يمينه، بمعنى يدعي مع حلفه يمين، وذلك فيما قال العلماء فيما إذا تعارض الأصل والظاهر، إذا تعارض الأصل والظاهر فإنه يقبل قول الإنسان بيمينه. ومثل لذلك في رجلين أحدهما يمشي ومعه يمشي وقد لبس عمامة وفي يده عمامة، الإنسان يمشي معه عليه شماغ وبيده شماغ أو غترة، ويلحقه آخر أسرع ويقول أعطني غترتي، هاتف غترتي، حصل نزاع. الآن لو نظرنا إلى ظاهر الأمر، يعني الأصل يقول الأصل أن من كانت العمامة أو الشماغ بيدي أنه له، لكن الظاهر أنها للأصل، لأنه لم تجري العادة أن الإنسان يمشي بشماغ ويلبس شماغ. طيب يقول راح للغسالة، هذا لابس وده راح للغسالة، يقول أيضا هذا خلاف الأصل. إذن مما يقبل فيه قول واحد مع يمينه فيما إذا تعارض الأصل والظاهر، فإذا تعارض الأصل والظاهر فيقبل قول مدعي الظاهر بيمينه، فيقول والله إن هذه العمامة لي، وحينئذ استحقها، إلا إذا كان من يملك العمامة أو من بيده العمامة عنده بينة فالقول مقالة بينة. والخلاصة الآن ما يقبل فيه 4, 3, 2 ورجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، وما يقبل فيه قول واحد، وما يقبل فيه قول امرأة واحدة، وما يقبل فيه إيش؟ قول واحد مع يمينه، 8. التاسع، لا تلزم الهبة إلا بالقبض مع الإذن. نعم، لا تلزم الهبة إلا بالقبض مع الإذن. فالهبة قبل القبض صحيحة، لكنها لا تكون لازمة، ومعنى لازمة يعني لا يملك الرجوع فيها إلا إذا قبضها. فلو أن الإنسان مثلا قال لشخص وهبتك هذا القلم، وهبتك هذا القلم وهبتك إياه، يجوز أن يرجع؟ نعم يجوز الرجوع، لكن لو أنه أقبضه القلم قال تفضل، ثم لما قبض القلم رجعت، نقول لا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وقال قبل ذلك: ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، لكن يشترط أن يكون القبض بإذن، بإذن. فلو قال شخص لآخر: وهبتك هذا القلم، هذا القلم قال قبلت لكن إلى الآن لم يقبض، فأخذه القلم من غير إذن، الحمد لله لازمة، تكون لازمة؟ لا لا، لابد من إيش؟ من إذن. إذن من شرط لزوم الهبة، من شرط لزوم الهبة قبضها، ولا تكون لازمة قبل القبض، إلا أن العلماء رحمه الله استثنوا من ذلك، قالوا: إلا ما كان في يد متهب، ما كان في يد متهب فلا يحتاج إلى إعادة. فلو قدر أن شخصا مثلا استعار من آخر كتابا، قال: أعرني كتابك لأقرأ فيه، فأعاره الكتاب، ثم إن المالك الكتاب قال: وهبتك الكتاب، هل يحتاج يرد الكتاب ثم يعطيه مرة أخرى؟ لا يحتاج. إذن الهبة لا تكون لازمة إلا بالقبض، إلا ما كان في يد متهب يعني الموهوب له، فإنها تكون لازمة ولو لم يقبض. نعم. العاشر: الحاكم الشرعي يقوم مقام الغائب والممتنع في البيع والقسمة وعقد النكاح ونحوها. نعم، الحاكم الشرعي يقوم مقام الغائب، يقوم مقام الغائب، والمراد بالحاكم القاضي، فالقاضي يقوم مقام الغائب. فلو قدرنا شخصا غائبا وماله احتاج إلى تصرف ببيع أو نحو ذلك، فالذي يتولى ذلك القاضي. طيب، الغائب هذا له مولية تحتاج إلى نكاح وتأخر ولا ندري متى يرجع، بحيث يكون عليها ضرر بتأخره، من الذي يتولى أمرها؟ القاضي. أيضا الممتنع، إذا امتنع من البيع فإن الحاكم يتولى بيع ماله. فمثلا لو قدر أن شخصا عليه ديون وطلبه الغرماء، طلب الغرماء، حجر الحاكم على ماله وطلبه بالبيع ولكنه امتنع، قال: لا، لن أبيع شيئا. فباع الحاكم ماله، يصح ولا لا؟ يصح. إذن الممتنع يصح. أيضا في البيع والقسمة، والقسمة مثل رجلان بينهما أرض مشتركة، طلب أحدهما من الآخر القسمة وامتنع، قال: لا، لن أقتسم أنا وإياك، فتولى الحاكم القسم، ناب عن هذا الممتنع، يجوز؟ نعم يجوز. كذلك أيضا في عقد النكاح كما سبق. والحاصل أن الحاكم الشرعي يقوم مقام أولا من لا ولي له، كل من لا ولي له فوليه الحاكم الشرعي. ثانيا الغائب، فالإنسان إذا كان غائبا فكل ما له من ولايات وما له من أموال يتولاها من؟ الحاكم. ثالثا الممتنع بغير حق، الممتنع بغير حق، فكل من امتنع من الحكم بغير حق بحيث يكون بامتناعه ضرر على الآخر فإن الحاكم يقوم مقامه بذلك. الحادية عشر: طيب الطلاق مثله؟ نعم مثله، الطلاق مثله، فالحاكم يطلق على الزوج، يطلق على الزوج. فلقدر أن امرأة مثلا طلبت من زوجها الطلاق سبب شرعي ولكنه امتنع، فإن الحاكم يطلق عليه. ولهذا قال العلماء رحمه الله في الإيلة، والإيلة هو أن يحلف الزوج على ترك وطئ زوجته 4 أشهر، فأكثر من 4 أشهر إنه يمهل، اللي هو الزوج يعطى مهلة 4 أشهر، إذا مضت 4 أشهر قيل له إما أن تطلق وإما أن ترجع، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. طيب إذا أبى قال لن أرجع ولن أطلق، طلق عليه الحاكم، قال العلماء يطلق عليه 1 أو 2 أو 3 حسب المصلحة. طيب هذه اسمها المتعطشة للجنان بجوار الرحمن. تقول إذا السلام عليكم ورحمة السلام: إذا كان الشاب أو الشابة بعيدين عن الطاعات وتابا فهل يكفي النية أم يجب عليهما صلاة 2 ركعة؟ وإذا كان كذلك فما صفة الصلاة المذكورة؟ لا، ليس التوبة ليس لها صلاة، الإنسان إذا تاب يتوب إلى الله عز وجل ويوب إليه، وتوبته بتغيير حاله إلى فعل الطاعات. فإذا كان مقصرا في ترك واجب بادر بفعله، وإن كان تقصيره في فعل محرم بادر بتركه. فالتوبة تكون بالرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته، وليس لها صلاة من يقول صلاة التوبة ليس لها ذلك. طيب يقول هل يجمع الله بين العالم الجليل وراعي الغنم البسيط في الجنة أقصد في درجة واحدة في الجنة؟ أرجو نعم. الناس تتفاوت. هذا أخونا زكريا محمد. وهل يمكن اجتماع من العالم وغيره؟ نعم قد يجتمع، قد يكون أقول إنسان حقير عند الناس، عند الله عز وجل يعدل شيئا كثيرا. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. وإن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. والصحابة رضي الله عنهم لما نظروا إلى ساقي ابن مسعود قال النبي عليه الصلاة والسلام إنهما أثقل من أحد في الجنة. فلا تحقر أن هذا الرجل متفقير أو صاحب صنعة دنية، العبرة بالعمل الصالح. يقول هاري يقول إذا كتب الزوج لزوجته الطلاق في ورقة بيده وأعطاها دون شهود فهل تطلق؟ نعم تطلق. الطلاق لا يشترط لوقوع الطلاق الشهود، فمتى تلفظ بالطلاق أو كتب الطلاق قاصدا إياه فإن الطلاق يقع ولا يشترط الشهود. الذي يشترط له الشهود عند بعض العلماء الرجعة، أصل النكاح والرجعة، أما الطلاق فليس بشرط. تقول إذا صليت الوتر 9 ركعات فإن لها تشهدان في 8 والتاسعة ثم السلام. السؤال هل هو التشهد في الركعة 8 يقال كامل وفي 9 أيضا، أم أن التشهد مثله مثل الفرائض؟ فهمتم؟ الإنسان إذا أوتر 9 ركعات فإنه يصلي 8 ركعات سردا، صلي 8 سردا الأولى وثم الثانية، فالركعة 8 إذا رفع من السجود الثاني يجلس ويتشهد. لكن هل التشهد هنا كاملا أو التشهد الأول؟ نقول هو من التشهد الأول، فيتشهد التشهد الأول ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ثم يجلس ويتشهد التشهد الأخير ثم يسلم. طيب يقول هذا إذا صلى الإنسان في غرفة يوجد فيها سجاد قطيفة مرسوم عليها صور دب وأيضا ألعاب ذات صور، فما الحكم الصلاة؟ نعم الصلاة الإنسان إلى ما فيه تصاوير محرمة محرم، يعني كون الإنسان يصلي شيء فيه صور محرم، أولا لأنه تشبه بعباد الأصنام والأوثان، وثانيا أنها مشغلة، وكل ما أشغل المصلي فإن المطلوب تركه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في إنبجانية أبي جهم اذهبوا بإنبجانية أبي جهم اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها قد ألهتني عن صلاتي آنفا. إذن كل إنسان يصلي إلى شيء في الصور ورسومات وما أشبه ذلك، هذا مع كونه مكروها لأن فيه نوعا من التشبه في عباد الصور وعباد الأوثان، أيضا هو مشغل للمصلي، مشغل المصلي، وكل ما يشغل المصلي فإنه ينهى عنه.